الغرور بالميان أنت بحبي واجعلنا منه أنت بالجلال قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الرابعة عشرة تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابعة عشرة دلت الآية على أن الله سبحانه هو مريد بإرادة قديمة أزلية زائدة على الساق. دلت الآية لقوله يريد يعني إذا نؤمن ويجب أن نؤمن هذا من فروض الأعيان هذا يجب على كل مكلف أن يعرفه قبل ما يعرف الصلاة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى أول بكتابه المقاصد أول واجب على المكلف معرفة الله تعالى وهي عشرون ثم يعبد موجود ليس بمعدوم قديم ليس بحاجه قائم لنفسه لا يحتاج الى محل ولا مخصص. بعدين صفات المعاني بعدين صفات المعاني بعدين الصفات المعنويه كلها وإلى أضداد 20 واحد جائز على الله سبحانه وتعالى. وهناك 9 صفات للأنبياء 4 ضد 4 واحدة جائزة. فهون الآية قال دلت الآية على أن الله سبحانه وتعالى مريد يعني نؤمن بأنه مريد. مريد نعم مريد عندما قال يريد فهو مريد لكن الخلاف صارت بين الناس يعني بين العلماء بين الفرق أنه مريد بإرادة أم مريد فقط نقول مريد سبحانه وتعالى عليكم السلام. فأهل السنة والجماعة على أن الله عز وجل مريد وله إرادة وله إرادة. كيف يعني له إرادة؟ يعني في شيء موجود يعني صفة وجودية ثابتة لله تعالى يجب الإيمان فيها وهي ليست هي الذات وليست هي غير الذات كما قالوا مثل مثلا 8 أو 3 من العشرة. 3 هي العشرة ولا هي غير العشرة؟ لا هي العشرة ولا هي غير العشرة لكن صفة وجودية قائمة بالله تعالى لو كشف لنا الغطاء لرأيناها. هذا معنى مريد بإرادة والإرادة هي صفة الله وهي قديمة صفة وصف الله سبحانه وتعالى بالقدم قديم ليس بحادث قديم يعني لا أول له سبحانه وتعالى هذا معنى قديم فبإرادة قديمة أزلية يعني لا تنتهي أزلية قديمة أزلية زائدة على الذات زائدة على الذات ولكن ليست هي لا عين الذات ولا غير الذات زائد على الذات. هذا مذهب أهل السنة كما أنه عالم سبحانه وتعالى نؤمن عالم ولما بيقول عالم هذا بيكفر لكن بعلم هذا منقول لما بيقول بعلم يعني ما منكفر ولما قالوا قوة الشبه عند الطرفين تمنع الإكفار أو التكفير من الفريقين. أن المعتزلة بيقولوا عالم لكن ليس بعلم عالم بس ليش بيعللوا كلامه أنه سبحانه وتعالى إذا قلنا له علم، له إرادة، له قدرة، له سمع، له بصر، له كلام، له حياة، هي كلها اسم صفات المعاني. إيه الصفات هي عددناها. يقولون نحن كفرنا النصارى بقولهم ثالث ثلاثة، فنعم نعملنا سبعة. شلون بقى؟ لذلك ما في، احنا بنقولهم انكرتم شيء لابد من لازم العلم ان يكون عالم. هذا لذلك هم من الكفر فروا، لذلك لا نكفرهم، لكن هم يعني يفسقون بهذا. قال عالم بعلم، قادر بقدرة، حي بحياة، يعني في صفة، يعني كيف حي؟ ما في شيء اسمه، في شيء اسمه حياة، حي في شيء اسمه حياة، في اسمه شيء اسمه سمع، له سمع سبحانه وتعالى، نقول سميع، ما في سمع، لا هذا ما يوعد كمال لله سبحانه وتعالى إذا ما نقول في سمع. كمان بصير ببصر، لكن كل ما خطر بباله فهو هالك، فالله بخلاف ذلك. قال بصير ببصر، متكلم بكلام. قال وهذه كلها لذكرها معان موجودية. شو معنات معان؟ أي يعني صفات معاني، أي معنى من المعاني، مثل ما قالوا علماء العقيدة، وجودية قائمة بالله تعالى، ليست هي عين الذات وليست هي غير الذات، وجودية قائمة، لو كشف لنا الغطاء لرأينا. فهذا قوله وهذه كلها معان، كلها معان، معان جمع معنى، معنى صفات مع معنيها، معاني هذه كلها معاني وجودية، وجودية أزلية يعني أبدية، أزلية يعني لا أول لها، أزلية ولا نهاية لها، زائدة على الذات، زائدة على الذات، لكن كمان زائدة، ليست غير الذات وليست هي الذات. قال وذهب ربط يعني مقائمة بذاتها، قائم بالله، قائمة بالله، قائمة بالله. وذهب الفلاسفة والشيعة إلى نفيها. إيه بس كمان والمعتزلة كمان إلى نفيها. نعم. السؤال ليش ما ذكرها؟ نعم. تعالى الله عن قول الدائغين وإبطال المبطلين. نعم. والذي يقطع دابر أهل التعطيل أن يقال لو يعني أهل التعطيل يعني عطلوا سبحانه وتعالى، عطلوا الذات الإلهية عن هذه الأوصاف. أن يقال لو لم يصدق كونه ذا إرادة لصدق أنه ليس بذي إرادة، ولو صح ذلك لكان كل ما ليس بذي إرادة ناقصا بالنسبة إلى من له إرادة. والذي يقطع دابر أهل التعطيل أن يقال لو لم يصدق، يعني لو لم يكن حقا كونه ذا إرادة، يعني إله إرادة سبحانه وتعالى، لصدق لينطبق عليه يعني على الله سبحانه وتعالى أنه ليس بذي إرادة، ليس له إرادة، لكن مريد. كيف مريد بدون إرادة؟ لا إله إرادة. نعم ليس بذي إرادة. ولو صح ذلك، أيوة، ولو صح ذلك لكان كل ما ليس بذي إرادة ناقصا بالنسبة إلى من له إرادة. أيوة، ولو صح ذلك، لو، وهذا ما حيصح، لكان كل ما ليس بذي، ما ليس بصاحب إرادة ناقص بالنسبة لمن له، إلى من له إرادة. نعم. فإن من كانت له الصفات الإرادية، من كانت له الصفات الإرادية، الصفات الإرادية، نعم، فله أن أن يخصص الشيء. وله أن لا يخصص. شو معنى يخصصه؟ يجعله بشيء يريده، يعني هل يبين؟ وله أن لا يخصصه. نعم. فالعقل السليم يقتضي بأن ذلك كمال وليس كمال له وليس بنقصان. إيه شو معنى يخصص الشيء ولا أو ولا وله أن لا يخصص؟ ألا أنا مثلا وكل هذا إحنا قبل أن نخلق إحنا عدم ولا لا؟ نعم. إيه سبحانه من جعلنا موجودين؟ هذا اسمه تخصيص، خصنا بالوجود، ما بقينا عدم. الذي خصص وجودنا بالإيجاد هو ذا إرادة، أصبح له إرادة. من الذي يخصص؟ طيب قال فله أن يخصص الشيء وله أن يخصص وله أن لا يخصص. يعني مثل إنسان بده يحط العمود هون، ليش حطه هون؟ له إرادة، ممكن يحطه هون ممكن يحطه هون. إيه معناته الذي جعله هنا أنا أعدتهم، ليش ما أعدتهم؟ ليش ما أعدتهم؟ إلي إرادة أنا. فسبحانه وتعالى مريد بإراده. قال وله ألا يخصصه، يعني ما في شيء واجب على الله سبحانه وتعالى. فالعقل السليم، نعم. مثلا المعتزلة شلون بيقولوا بدون إرادة؟ يعني مثلا أنا بدي أقعد هنيك بلا إرادتي، هيك بيقولوا. بيقولوا حتى فروا من تعدد القدماء، ما منقول صفة وجودية. إيه الله سبحانه وتعالى قديم وأزلي، أنتوا عددتوا القدماء من أنهم هي صفة مو هي قائمة بها بذاتها. نعم. فالعقل السليم يقضي بأن ذلك كمال له وليس بنقصان. أيوة. حتى إنه لو قدر بالوهم سلب ذلك بالوهم له. لو قدر يعني توهم الإنسان، لو قدر وهما لأنه مو موجود هذا، بالوهم سلب ذلك الأمر عنه. لقد كان حاله أولا أكمل بالنسبة إلى حاله ثانيا. يعني إذا أراد بالوهم أن يفعل شيء وما يستطيع فعله، لا، كان لما ما بيكون له إرادة بيكون أحسن. يعني نعم. فلن يبقى إلا أن يكون ما لم يتصف أنقص مما هو متصف به. لا. ولا يخفى ما فيه من المحال. لا. فإنه كيف يتصور أن يكون المخلوق أكمل من الخالق؟ لا. والخالق أنقص منه. لا. والبديهة تقضي برده وإبطاله. لا. وقد وصف نفسه جل جلاله وتقدست أسماؤه بأنه مريد، فقال تعالى فعال لما يريد. لذلك ليش ما عم يكفرون؟ لأنه ما في أشياء يعني موجودة بالقرآن نقول لكن هي من لازم، الذي يريد لابد أن له إرادة. نعم. وقال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال يريد الله أن يخفف عنكم. وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني له إرادة إذا سبحانه له إرادة. يعني يقول ما عم تسمي مريد أصبح له إرادة، شلون عم تنكره؟ عم تقول مريد أصبح له إرادة. لما تقول مريد له إرادة ما أنت أنت يا كيف إرادتك؟ فأنت مريد عندما كانت لك إرادة، يعني ما تنفك عنها. نعم. ثم إن هذا العالم على غاية من الحكمة والإتقان والانتظام والإحكام، وهو مع ذلك جائز وجوده وجائز عدمه. فالذي خصصه كل شيء، كل يعني ما في واجب الوجود إلا شيء إلا الله، وكل شيء جائز. لو كان لوجود لو كان واجب وين كنت أنا قبل كم سنة؟ وين كنت؟ معناته وجودي مو جائز مو واجب، كمان لو واجب ما حروم وديره أنا وغيره. فكل شيء وهو مع ذلك جائز. شو قال؟ كله شو وهو العالم كله مع ذلك جائز وجوده وجائز عدمه. ليش قال مع ذلك؟ يعني مع الحكمة والإتقان والانتظام والإحكام كله جائز، يعني طالما جائز مين أحكمه؟ يعني سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ما لها من فروج لا مشأة لا شيء محمول. يعني هل إتقان هذا وشيء يعني شيء بيدوخ، يعني مثل ما قال سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني شغلة كبيرة كثير. هل إتقان هذا مين اللي جعله بهذا الشكل؟ وكله جائز، طالما جائز معناته ما كان موجود. مين اللي خصصه بالوجود عن العدم؟ وهو مع ذلك جائز وجوده وجائز عدمه. فالذي خصصه بالوجود يعني دون العدم، فالذي يعني أراد له الوجود، هذا معنى خصصه. فالذي خصصه بالوجود يجب أن يكون مريدا له، قادرا عليه، عالما به. فإن لم يكن عالما قادرا لم يصح منه صدور شيء. ومن لم يكن عالما وإن كان قادرا لم يكن ما صدر منه على نظام الحكمة والإتقان، ليكون قادر وكمان عالم. ومن لم يكن مريدا لم يكن تخصيص بعض الجائزات بأحوال وأوقات دون البعض بأولى من العكس، إذ نسبتها إليه نسبة واحدة مثل بعضا. طيب، وقالوا وإذا ثبت كونه قادرا مريدا وجب أن يكون حيا. نعم. إذ الحياة شرط هذه الصفات ويلزم من دونه. وجب أن يكون حيا، يعني وإذا ثبت كونه قادرا مريدا عالما، أي وجب كل هذه الصفات، بدون حياة ما بتكون. وجب أن يكون حيا. نعم. ويلزم من كونه إذ الحياة شرط هذه الصفات طبعا. نعم. ويلزم من كونه حيا أن يكون سميعا بصيرا متكلما. فإن من لم تثبت له هذه الصفات فإنه لا محالة متصف بأضدادها. بأضداد ليش؟ بأضدادها. يعني ما كان سميع سبحانه وتعالى بصير متكلم يكون متصف بأضداد حاشا لله. نعم. العمى والطرس والخرس على ما عرف في الشاهد. يعني الشيخ نشوفه ونعرفه يعني. والباري سبحانه. والباري سبحانه وتعالى يتقدس عن أن يتصف بما يوجب في ذاته نقصه. الشيء الذي يعني إذا نفينا عند يجب أن يكون ناقصا، يعني العقل يقول، وهذا تعالى الله عنه. لكن هن يعني مثل ما أن من الكفر فروا، إن نقول عليكم السلام سبحانه وتعالى هو منقول يقولوا حي، بس حياة شيء اسمه حياة لا، يقولوا عالم شيء اسمه علم لا. له كيف لهم؟ له علم سبحانه وتعالى، هو علمه علمه، فهو عالم علمه. أنت عم تقول علمه، إرادته اقتضت إرادته، أنت عم تقول إرادة، بس شلون بتقول ما في إرادة؟ ولا مريد بس ما في إرادة. نعم. يعني هن ذهبوا لتنزيه الله، لكن يعني وقعوا من حيث الفرق، لكن ما مكفروا. نعم. الخامسة عشرة. هلا الفلاسفة، قال الفلاسفة والشيعة، الفلاسفة يعني بهي بيقولوا يعني العلماء بيكفرون بثلاثة، كفر الفلاسفة العيد يقولوا قدم العالم ويجب على الله يعني أنه إيجاد العالم، الشيء الثالث في شيء الثالث، بس بهي ما كفروا، بهي ما بيكفروا. طيب الخامسة عشرة قوله تعالى، لكن زيغ مثل ما سماه زيغ وإبطال المبطلين، يعني هذول المعطلة غير هذول، يعني غير هذول لنك أشد بقوله ما في لا سمع ولا بصر ولا غيره، بقوله إثبات ذات غير مشبهة للذوات. كل التوحيد كله في حقيقة موجود ومكنون بقوله تعالى أحد. بس كل التوحيد كل علم التوحيد شرحه سبحانه وتعالى بقوله ليس كمثله شيء. يعني أحد يعني سبحانه وتعالى منزه عن الكم المتصل الكم المنفصل، له من أجزاء وله أكثر من واحد. هذا كم المتصل مو مركب من أجزاء سبحانه وتعالى ومو أكثر من واحد، هذا الكم المنفصل. لكن بالوقت ذاته في هناك معطلة قالوا ليس كأحد، هو ليس كمثله شيء. رد على المعطلة وهو السميع والبصير، هذا انك المعطلة هذا كفر. نعم. الخامسة عشر قوله تعالى ولتكمل العدة فيه تأويلان. ايوه ولتكمل العدة. نعم. أحدهما إكمال عدة الأداء لمن أفطر في سفره أو مرضه. ليش ربي سبحانه وتعالى قال ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، يعني ألكن افطروا من أجل التيسير وألكن اقضوا من أجل أن تكملوا عدة شهر رمضان. فقال ولتكملوا العدة. طيب فيه تأويلات، أحدهما إكمال عدة الأداء. شو الأداء؟ يعني رمضان لمن أفطر في سفره أو مرضه، ما كمل العدة يعني عدد الشهر. فقال ولتكملوا العدة، قال سبحانه وتعالى فعدة لتكملوا العدة، يعني فعدد بقدر ما أفطرت لتكملوا العدد المفروض عليكم وهو شهر رمضان. طيب الثاني عدة الهلال سواء كانت 29. الثاني يعني ما عم يقول فيه تأويلان لتكمل العدة. الثاني عدة الهلال، عدة الهلال لتكمل العدة، عدة الهلال مو يعني عدة الهلال عدة الشهر يعني. والهلال إما أن يكون 29 أو 30 ما بتفرق، فعدة الهلال لحنا وحصنا يعني كيف يكون هذا بالله يكون. عدة الهلال سواء كانت لعدة 29 أو 30 هذا معنى ولتكملوا العدة، أني عدة عدة 30 لا عدة الهلال، والهلال مثل ما قال عليه الصلاة والسلام الشهر وهكذا وهكذا وهكذا، ثم قال الشهر وهكذا وهكذا وخلص بإبهامه الشديد يعني بصير 29 صلى الله عليه وسلم. فقال الثاني عدة الهلال سواء كانت 29 أو 30. نعم. قال جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر يعني هاك وأشعر بأصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال نحن أمة أمية الشهر وهكذا ونبشر معنا هكذا وهكذا وهكذا وهيك ما نرفع بعض بيعمل إن الشهر يكون 29. وفي هذا رد لتأويل من هو في هذا شو في هذا بكلام سيد الملك عليه الصلاة والسلام أنه الشهر يكون 29 رمضان، وعليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات كل ناقصة يعني عددها ناقص عن 30 إلا سنة واحدة صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي هذا رد لتأويل من تأول قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان. لا ما بصير شهر عيد لا ينقصان يعني شهرين يجي بعدهم عيد، شو هن؟ رمضان وذو الحجة. هنا الحكي أنهما لا ينقصان عن 30 يعني تأويل من تأول قوله صلى الله عليه وسلم أنهما يعني بأنهما لا ينقصان يعني عددا عن 30 يوما. أخرجه أبو داود. يعني الحديث صح بس تأويله باطل بهذا الشكل. ليش؟ وتأوله يعني كيف قال عليه الصلاة والسلام لا ينقصان؟ ما معنى إذن عدم النقص؟ قال وتأوله جمهور العلماء. نعم وتأوله جمهور العلماء على معنى أنهما لا ينقصان في الأجر وتكفير الخطايا. شيء جميل يعني. يعني 29/9 ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من 10 ذي الحجة. قال ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني مثل رمضان وطبشي يعني. هذول والليل والفجر وليالين عشر ورمضان. يعني هون أجر كبير وهون أجر كبير. نعم سؤال لا. هو حكى أنه كمال العدة عدة الشهر 29 أو 30. إيه. فإذا واحد مسافر من بلد لبلد وبلد ثبت الهلال انه قام 30 يوم وبادر حالة بيشن على بلده على بلده على البلد اللي هو اللي راح يوصل فيه اللي وصل فيه. يعني هو مثلا افطر ربع ايام يعني صام 28 بيقضي يوم وانت 29 خلاص ماشي. اه لا لا لا اذا كان مع البلد لا بيصوم يعني اذا صفت يعني ما بيكون صام هذا 30. هلا وافق هذول الجماعة هذاك اللي كان هذاك اللي ما صام بس هو كان هني وافق هذنك وافق هذو ما بيضر ولازم صار. نعم يعني بيدل على النظام الإسلام مك الصلاة بيجي المسبوق ما بشوفه إلا دغري نزل. بيعجبني شيء عند السادة الحنفية يعني كونوا يعني خلص الإنسان يعني قرأ ما قرأ فيه فإذا ركع فركع يعني ما في أحد يتخلى سلم له يعني تلاقيون هي الشافعية واحدة يعني الأستاذ الشافعية ما كمل بيتأخر كمان إلهم دليل بس هي بتعجبني هالظاهر بتعجبني يعني هي ما في واحد قايم واحد نازل واحد دغري نظام اهتزاز نعم يعني هذا اللي عم قول لذلك عم قول الشافعية فعالية فيها فيها عم قول يعني الأستاذ الشافعي له دليل بس عم قول هالظاهرة حلوة. نعم يعني حتى لو كان ركع الشافعية سواء كان من 29 أو 30 السادسة عشرة سواء كان من 29 أو سواء كان يعني الشهرين من يعني بيان من 29 هذا الشهر الشهرين أو من 30 كانوا من 30 من عدد 30 أو من عدد 29 ليش يعني هيك سواء كان مثل ساعة وكان 29 أو 30 وخصف الصح كان من 9 يعني من أيامه من عدد أيامه 29 ما في شيء تمام بس كان 29 أو 30 نوفر كلمة واسع الحرف كلمة نوفر مفهوم فيها نعم كلمة واسم وحال وفعل وحال كل شيء اسمه كلمة. نعم. السادسة عشرة ولا اعتبار برؤية هلال شوال يوم 30 من رمضان نهارا. إيه ولا اعتبار برؤية هلال شوال يوم 30 من رمضان نهارا يعني صام. وإذ به ناس يقولوا نحن شفنا الهلال بالنهار شافوه من رمضان نهارا. شو معناها؟ لازم معناتها هذا معناتها تبع امبارح، اذا لازم نفطر. اقول لا، بل هو لليلة، لليلة التي تأتي، هذا هو الصحيح. نعم. وقد اختلفت الرواية. نعم. فلنرجع يعني نتحكم، نحتكم للحديث، يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما قال أصحابه، هيحكي لنا. نعم. وقد اختلفت الرواية يعني في هذا عن عمر رضي الله عنه في هذه المسألة. نعم. فروى الدارقطني عن شقيق أنه قال جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بخانقين. نعم. خانقين. وقال في كتابه إن الأهلة بعضها أكبر من بعض. لأهلة لا شيء ثاني هلا، يعني الليلة دائما تتبع اليوم، الليلة تتبع اليوم، إلا ليلة عرفة. الحقيقة هي ليلة العيد، هي ليلة عيد، بس يعني الليلة تابعة للنهار، بس ليلة عرفة. يعني فيما لو وقف الإنسان بالليل صح حجه ووقوفه. نعم. قال في كتابه إن الأهلة بعضها أكبر من بعض. قال إن الأهلة، كتب لهم قال لهم إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، يعني قد يرى من مكان أكبر من مكان أوضح يعني. فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا، أو الأهلة يعني هذا الشهر يرى يعني أكبر من بعضه، شهر شوال، شهر مثلا رمضان، شهر ممكن يكون هذا محتمل العبارة يعني. نعم. فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس. يعني هذول يعني شافوا أنه شافوا مبارح لكن ما قدروا يحكوا. نعم. يعني لا نفطر، هذا لليلة، لليلة التي تأتي. نعم. وذكره أبو عمر من حديث عبد الله يعني ابن عبد البر. نعم. عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل أنه قال كتب إلينا كمان طريق ثاني، يعني كتب إلينا عمر فذكره كمان عن أبي وائل، يعني طريق ثاني عم يقوي الحديث. نعم. قال أبو عمر روي عن علي، عن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب رضي الله كمان عنه مثل سنة. ذلك نعم مثل ذلك أنه إذا روي بالنهر فيكون لليلة المقبلة ونبقى صائمين. نعم. ذكره عبد الرزاق أيضا. نعم. وهو قول ابن مسعود وابن عمر وهو قول ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنه. وبه قال مالك والشافعي يعني هذا الحكم مالك الصادم، يعني رمضان يكون ثاني يوم ولا شوال؟ لا بأول واحد يوم من شوال شافوا هلال بالنهار، بيقولوا معناتها كان معناتها هذا الشهر من امبارح انتهى، هذا مو رمضان لازم نفطر. قال لا، طالما لقينا بالنهار معناتها هذا لليلة المقبلة ونبقى صائمين، لا يجوز أن نفطر. صارت يعني هي سيدي شافوه. إيه ممكن. لا كان ليش عم يحكي هذا الكلام؟ قال وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والليث والأوزاعي، وبه قال أحمد وإسحاق من كل المذاهب. لليلة المقبلة يعني هلال شوال صح؟ هنا. وقال سفيان الثوري وأبو يوسف إذا رؤي بعد غير هنيك. هلا أبو يوسف هنيك محمد بن الحسن الصاحبان، الإمام محمد وأبو يوسف اسم الصاحبان. إيه أبو يوسف قال غير محمد، الإمام محمد. سفيان الثوري كمان غير، كمان سفيان الثوري من العلماء المجتهدين. إن رؤيا يعني بده يفصل، إن رؤيا بعد الزوال يعني بعد الظهر فهو لليلة التي تأتي، وإن رؤيا قبل الظهر قبل الزوال فهو لليلة الماضية. نعم. وروي مثل ذلك عن عمر رضي الله عنه. كمان معلومة تانية، إذا في وقت يعني نصلي ونخطب قبل الظهر إيه منصلي كمان، وإذا ما في عندها من أجل لتاني يوم الصلاة. نعم. وروي مثل ذلك عن عمر. نعم. ذكره عبد الرزاق عن الثوري. نعم. عن المغيرة عن شباب. لكن إحنا يعني هذا رب قائل تقوله إمام يقول أستاذ الشافعي ما في عنده يعني طالما رؤي بالنهار انتهى معناته الليلة الماضية، شلون عم يقول أنه قالوا إذا كان بوقت يتسع للصلاة هذا بيكون الذي شهد به شهد من أمس لكن تأخرت شهد، فهنا نفطر لكن الصلاة هناك وقت يتسع للصلاة والخطبة، في وقت صلينا ما في وقت من أجل الأتان، وهل هي قضاء أو أداء كما نختلف في هذا. نعم. يلا سيد. عن إبراهيم أنه قال كتب عمر رضي الله عنه إلى عتبة بن فرقد إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام 30 فأفطروا. إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول قبل الظهر الشمس لتمام 30 فأفطروا. نعم. وإذا رأيتم يعني تممت عدة الشهر فأفطروا، وإذا رأيتموه بعدما تزول الشمس بعد الظهر فلا تفطروا حتى تمسوا يعني تمموا صيامكم. وروي عن علي مثله ولا يصح في هذه المسألة شيء من جهة الإسناد عن سيدنا علي رضي الله عنه. نعم. وروي عن سليمان عن سلمان عن سلمان بن ربيعة مثل قول الثوري. إيه كمان يعني بهذا التفصيل. نعم. وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب. يعني فيما قالوا بذلك. وكان يفتي بقرطبة. نعم. وبه كان يفتي بقرطبة. واختلف عن عمر بن عبد العزيز في هذه المسألة. ها. يعني بعضهم قال مثل الأول وبعضهم قال مثل الثاني. نعم. قال أبو عمر والحديث عن عمر بمعنى ما ذهب إليه مالك والشافعي وأبو حنيفة يعني ما أدور والدار قطني جاءنا كتاب عمر هذا. قال والحديث عن عمر بمعنى ما ذهب إليه مالك والشافعي وأبو حنيفة متصل قوي، والحديث الذي روي عنه كمان هنيك قالوا عن عمر وروي مثل ذلك عن عمر الذين فصلوا ما هي؟ نعم. والحديث الذي روي عنه عن سيدنا عمر بمذهب الثوري منقطع والمصير إلى المتصل أولى طبعا، والجمهور والأئمة الأربعة قالوا ذلك. وقد احتج من ذهب مذهب الثوري يعني على التفصيل بأن قال حديث الأعمش مجمل لم كما حديث الأعمش مجمل. شو الحديث الأعمال الأعمش الأول يعني. قال وذكر أبو عمر من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش حديث الأعمش مجمل لم يخص فيه قبل الزوال ولا بعده، يعني مجمل منفصل إيه منفصل لا هذاك مطلق مقابل مقيد، هذاك مجمل مقابل المفصل. طيب لم يخص فيه قبل الزوال ولا بعده ولا بعده. وحديث إبراهيم مفسر المفسر أولى. نعم. فهو أولى أن يقال به. قلت قد روي مرفوعا معنا ما روي يعني هذا الحكيم مضبوط صحيح، لكن في شيء ثاني بقوي هذا. قلت قد روي مرفوعا شوف يعني الله يرضى عنه المجتهدين شوف الأخذ والرد وغيره أعطوك الزبدة بس، يعني واحد يقول له روح من ولا مروح يقول له روح من ولا بس اللي ليش لأنه أخي جرحت منه في عادة تلاقي الطريق مسكر في عادة بدك تدور الدورة أو في ومن هون يعني هتلاقي لبكي خلاص روح من هون وبس هيك قالوا لي. يعني الله يرضى عنهم يعني ويزيهم الخير، اختصروا علينا الطريق كله. وأم الثقات هل أهل بدون حطوا حالهم محله يعني استغفروا الله إن صح التعبير وزاوز بالنسبة للأئمة، هو ما بيطلع له وزوز يعني، يعني بالنسبة للأئمة اللي بيطلع ويعمل حاله بده يعمل حاله يعني مجتهد ما بيطلع له. إذا الإمام السيوطي ما طلع له والعلماء كلها أتى وما في علم ما ألف فيه وقاموا عليه كله ما يعني بده يعمل مجتهد هيك مجتهد مطلق يجتهد بعض المسائل ما عليه، أما تعمل حالك مثل الأئمة والله عيب يعني. نعم قال والله أكثر أرجع بالقاضي شوف القاضي يعني لطبط مع الوزاوز ممكن مثل بياض بياض وبياض قلت قد روي ما الشعبية ما قلت قد روي مرفوعا ماذا ما روي عن عمر. لا في بعض المسائل اللي بيجتهد ماشي الحال، اما هيك يعمل حاله مطلق يعني. ايه يعني نعم قلت قد روي مرفوعا معنى ما روي عن عمر متصلا موقوفا. نعم روته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت نعم أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما صبح 30 يوما. ايوه شو عم يقول قلت قد روي مرفوعا يعني رفعته للنبي عليه الصلاة والسلام. روته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أصبح نعم أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح 30 يوما. أيوة نعم رأى هلال شوال نهارا نعم فلم يصبر حتى أمسى. إذن بقوي هذا أخرجه الدارقطني من حديث الواقدي. نعم وقال قال الواقدي حدثنا معاذ بن محمد الأنصاري قال أنه قال سألت الزهري عن هلال شوال إذا رؤي باكرا قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن رؤي هلال شوال بعد أن طلع الفجر إلى العصر أو إلى أن تغرب الشمس فهو من الليلة التي تجيء. إذا خلص هذا مفسر وزيادة. قال أبو عبد الله هذا مجمع عليه. خلص إذا انتفى ما قالوا أنه مفسر وذاك مفسر وذاك مجمع. أيوني فسرت إجمال الحديث الأول. نعم السابعة عشر روى الدارقطني نعم طبعا لمو بس يقول سعيد سعيد بن مسيب مو هاللي لحاله قل من الأربعة بس هذا الكلام يعني قالوا بيوافق كلام السادة الأئمة الأربعة. روى الدارقطني عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية فأمر لأهل الهلال لأهل طبعا قل لأهل الهلال نعم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم. نعم قال الدار شو أن يغدوا يعني يجوا بكرة يغدوا بالغداء نعم بالغدو والعصار. نعم قال الدار قطني هذا إسناد حسن ثابت. نعم قال أبو عمر لا لا بالنسبة للصلاة صار هذيك المسألة انتهت بالنسبة للصلاة. هلا بالنسبة للصلاة وكمان بتشير إنه بالنسبة للهلال أهل لا الهلال يعني رأوا الهلال أمس عشية شافوا وبالنهار لذلك انتهت المسألة. فمن أجل صلاة العيد قال وأرمى يعني ليس آخر الحديث فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا يغدوا يعني يذهبون يخرجون غداة صباحا يعني إلى مصلى. قال أبو عمر نعم لا خلاف عن مالك وأصحابه أنها لا تصلى صلاة أنه لا تصلى نعم لا تصلى صلاة العيد في غير يوم العيد ولا في يوم العيد بعد الزوال ولا في يوم العيد لا تصلى في غير يوم العيد. شو عم يقول؟ لا خلاف عن مالك وأصحابه أنها لا تصلى صلاة العيد بغير يوم العيد وكمان ولا في يوم العيد ولا في يوم العيد بعد الزوال لا بغير يوم يعني بوقته يعني ما بتنقضى ما بتصلى بوقت ثاني. وحكي عن أبي حنيفة وحكي عم يقول عن أبي حنيفة نعم حكي بس مو يعني مو ثابت يعني نعم يعني يقول حكي عن أبي حنيفة نعم بس عم يقول هذا صغير تمرير نعم لا لا لا هو مع ذلك مو خلاف ذلك نعم. واختلف قول الشافعي في هذه المسألة نعم فمرة قال بقول مالك يعني أنها لا تصلى إلا في وقتها واختاره المزني يعني من تلامذته أبو محمد المزني أو أبو إيش أبو محمد البويطي الله يرحمه سيدنا الشيخ نعم أقرأ بالإحياء فعم أقرأ وكان أعد أنا فالإمام الشافعي مين بده يعني يخلف يعني مكانه عند وفاته قالوا له يعني قالوا المزني أهل الربيع قالوا يعني فقال أبو محمد البوطي أنا طلعت معي أبو محمد البوطي هو الهويطي أبو محمد الهويطي يضحك نعم فاختاره المزني فأبو محمد البويطي نعم وقال إذا لم يجز أن تصلى في يوم العيد بعد الزوال فاليوم الثاني أبعد من وقتها فمرة قال بقول مالك واختاره المزني يعني مثل وقال كمان مرة ثانية إذا يعني يقول الثاني إذا لا وقال تعليلا لقوله هذا مو قول ثاني هذا تعليل هذا قول تقوية تثبيت هذا قول حجة هذا قول إذا لم يجوز هذا تعليلها مو تدليل تعليل اسمه إذا لم يجوز أن تصلى في يوم العيد بعد الزوال فاليوم الثاني أبعد من باب أولى من وقتها وأحرى ألا تصلى فيه هذا قول واحد والثاني وعن الشافعي رواية أخرى أنها تصلى في اليوم الثاني ضحى عنها وقال البويطي لا تصلى إلا أن يثبت في ذلك حديث مع أنه الإمام الشافعي يعني قال هذا الكلام قال بدنا نحن من الدليل على هذا لا تصلى إلا أنه عليه الصلاة والسلام يعني كيف ذلك إلا أن يثبت في ذلك إن جابوا الحديث هناك أن يغضوا إلى مصلى وقال أن يثبت من حديث ثابت يعني قوي يعني. نعم أن يثبت في ذلك حديث نعم سيدنا الحديث بكي هو نفس اليوم صلاة الصبح اجوا قالوا العربيين لا هذا ما في لا هون عم يقول أهل الهلال أمس عشية فشهد أنهما أنه لله لو كانوا صلوا ما في شيء أبدا فأمر الناس أن يفطروا وأن يغدوا معناته أن يغدوا ما كانوا بغداء كانوا بمساء لما نوصل الخبر وإلا أن يغدو إلحنا بالغداء. يعني ما بيصح هذا الكلام. نعم. ما هي؟ ما ممكن أقول لهم يعني أنه يعني يروح على المصلى مع أنه يروح للمصلى. لا أن يغدو لكان ليش جاب الحديث؟ يقول فنادى في الصلاة فقال أذن يا بلال فنادى يعني أعلم الناس يقول فصلى عليه الصلاة والسلام. لو صلى ما بيقول أن يغدو إلى مصلى. نعم. قال أبو عمر يسوع قال لا تصلى إلا أن يثبت في ذلك حديث. نعم. قال أبو عمر لو قضيت صلاة العيد بعد خروج وقتها لأشبهت الفرائض وما يقضى إلا الفرائض، وقد أجمعوا في سائر السنن أنها لا تقضى. إيش تجمعوا بس عزيزي؟ أجمعوا. نعم مشكل يعني. نعم وقد أجمعوا، لأنه لما بيتكلم هو بيتكلم فقه مقارن، ما بيتكلم مألوف بس لابد استذكار يعني. نعم يدعون عليه الصلاة والسلام قضاها بعد العصر، قضاها كمان بعد العصر. يعني قوله أبو عمر. إيه أبو عمر ابن عبد البر. مالكي بس عم يقول، هو عم يقول أجمعوا في سائر السنن أنها لا تقطع. نعم. فهذه مثلها. نعم. فهذه مثلها. هذه سنة. وقال الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل يخرجون من الغد. نعم. وقال أبو يوسف في الإملاء. وقاله أبو يوسف في الإملاء. وقال الحسن بن صالح ابن حي لا يخرجون في الفطر ويخرجون في الأضحى. بيصلوا يعني لكن بالفطر لا، إنما بالأضحى بيصير. نعم. قال أبو يوسف وأما في الأضحى فيصليها بهم في اليوم الثالث. نعم، لأنه كله أيام عيد، هذا كله عيد، أما الفطر يوم واحد. نعم. قال أبو عمر لا هو يوم يوم النحر أما كله. وقال أبو عمر لأن الأضحى أيام عيد وهي صلاة عيد. نعم. وليس الفطر يوم عيد إلا يوم واحد. نعم. فإذا لم تصل فيه لم تقضى في غيره، لأنها ليست بفريضة فتقضى. وقال الليث بن سعد يخرجون في الفطر والأضحى. ما شو ما عملت لا ولا كرسي الله يرضى عنا. نعم. قلت ما اللي يقول ما بيجوز ما بيصير، اللي روح بتعلم بعدين تكلم، تعلم ثم تكلم. نعم. قلت والقول بالخروج إن شاء الله أصح. أيوة للسنة الثابتة اللي مرت معنا في ذلك، هذا إسناد حسن ثابت. نعم. ولا يمتنع كما أن يستثني الشارع من السنن ما شاء لا تقضى، يعني لو فرضنا تسلمنا أن السنن لا تقضى لكن إلا العيد فإنها نعم، فيأمر بقضائه بعد خروج وقته. نعم. وقد روى الترمذي وعن أبي شو بقضائه السنة الذي استثناها مش عم تكون عيد أو غيره. وقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. صححه أبو محمد. مين أبو محمد؟ يعني عز بن عبد السلام. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه فعل. نعم. قلت: وقد قال علماؤنا: من ضاق عليه الوقت وصلى الصبح وترك ركعتي الفجر فإنه يصليهما يعني ما في وقت يعني ما في وقت ما. يصليهما بعد طلوع الشمس إن شاء، وقيل لا يصليهما حينئذ. نعم. ثم إن قلنا يصليهما فهل ما يفعله قضاء أو ركعتان ينوب؟ أيوة. كمان من قال يصليهما يعني هنا قضاء كمان في كلام حلو هالحكي. أو ركعتان ينوب له ثوابهما عن ثواب ركعتي الفجر. لا تخلي يعني حالك يعني بيوم تصلي أربعة يوم ثانية تنتهي، لا صلي ركعتين أي ركعتين. نعم. قال الشيخ أبو بكر: وهذا الجاري على أصل المذهب، وذكر القضاء وذكر القضاء تجوز. يعني هذا الجاري على أصل المذهب أنه مو قضاء صلاة بس. نعم. قلت: ولا يبعد أن يكون حكم صلاة الفطر في اليوم الثاني على هذا الأصل، يعني صلينا هيك صلينا مو قضاء. نعم. لا سيما مع كونها مرة واحدة في السنة. كلام بالسنة مرة ما نصليها مع ما ثبت من السنة. إمام القضاء شو نقول؟ سنة مثلا نسأل نقول سنة صلاة العيد يعني. نعم. نعم. وروى النسائي قال أنه قال: أخبرني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له أن قوما رأوا الهلال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار وأن يخرجوا إلى العيد من الغد. أي واضح. وفي رواية: ويخرجوا لمصلاهم من الغد. مقال الثامنة عشر. الحمد لله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.